بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نتم الكلام على أبواب هذا الكتاب المبارك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين: باب ما جاء في الرياء. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هذا الباب باب ما جاء في الرياء. المقصود من هذا الباب التحذير من الرياء، لأن الرياء مناف للتوحيد أو لكماله، مناف للتوحيد أو لكماله. ومعنا في هذا الباب الوقفات الآتية: أولا في حكم الرياء وحده. أما الرياء فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، هذا هو الرياء، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. لذلك من سعادة العبد أن يخفي عبادته ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا إذا ترتب على ذلك نفع متعد، نفع متعد. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يمنع نفسه البكاء أمام الناس فليمنع، وإذا خلا بينه وبين ربه فليري ربه عز وجل ما يحمده ويرضاه من أنواع العبادة. وقس على ذلك في الكرم والعلم ونحو ذلك. فالإنسان هذه الأمور التي تفتح باب العجب والثناء عليه أن يحرص أن تكون بينه وبين ربه، ولا يكن لنظر الناس نصيبا ما استطاع. والرياء من كبائر الذنوب، والوعيد فيه جاء على أنواع كثيرة. وأما الرياء من ناحية النوع والانقسام فإنه ينقسم إلى قسمين: رياء المنافقين، والمقصود بذلك أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا أعظم الرياء، أعظمه إثما وجرما. وهذا يعد من الشرك بالله جل وعلا، الشرك الأكبر. وأما المرتبة الثانية فهي المراءة ببعض العمل. الأولى المراءة بالعمل كله بالدين كله، وأما الثانية فهي المراءة ببعض الدين ببعض العمل. فهذا الأصل في حكمه أنه من الشرك الأصغر، وبعضهم يسميه الخفي، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي، هنا قام يصلي لمن؟ لمن؟ لله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيزين صلاته. إذن الصلاة لله والتزيين لنظر الناس. أما لو كان يصلي أصلا للناس فهؤلاء كما قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا قام يصلي لله، فلما أحس أو علم بنظر الناس زين صلاته، زين صلاته. قال: فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الوقفة الثانية فيما يتعلق بحكم العبادة مع الرياء، العبادة مع الرياء. سبق معنا أن العبادة تصح بأمرين: أمر متعلق بالنية، وأمر متعلق بماذا؟ بالعمل. أمر متعلق بالنية وأمر متعلق بالعمل. إذا وجد صحة العبادة. والرياء متعلق بالشرط الأول وهو الإخلاص بالنية. فالعبادة إذا خالطها الرياء لها أحوال: الحالة الأولى أن يكون الرياء أو نظر الناس هو الباعث على العبادة، واضح؟ الباعث على العبادة، يعني هو سبب العبادة. هذه الباعث يستعملها الأصوليون كثيرا، فمعناها السبب، الباعث على العبادة أو سبب العبادة. سبب العبادة أصلا هو نظر الناس، هو الرياء، فهذا شرك والعبادة باطلة. والنوع الثاني أو الحالة الثانية أن يطرأ الرياء أثناء العبادة، والرياء إذا طرأ على العبادة فإنه يكون على التفصيل الآتي: إن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح وآخرها باطل. العبادة تنقسم إلى قسمين: إما أن العبادة لا تصح إلا مجموعة، وإما أن تصح باعتبار أجزائها. الصلاة مثلا والصدقة عبادتان، صحيح؟ لكنهما يختلفان في الحقيقة والصورة. فالصدقة إنسان تصدق بمئة ريال لمسكين أو فقير، فلما تصدق بالمئة أحس بأحد يعرفه أو غير ذلك، ولما أحس بغيره أخرج 100 أخرى وتصدق بها. واضح؟ فالأولى صحيحة والثانية ليست لله بل لنظر الناس، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، هو أراد نظر الناس سيمدحه الناس، لكن لا حظ له عند الله، لا حظ له عند الله. واضح؟ لماذا؟ لأن 100 الثانية والـ100 الأولى ليس بينهما تلازم في صحة الصدقة. صحيح؟ طيب، وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فتبطل جميع العبادة، يعني تكبيرة الإحرام والركوع والسجود لا يصح إلا بصحة ماذا؟ السلام من الصلاة. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. لا يصح القيام والركوع والسجود حتى يصح سلامه من صلاته، يسلم بطريقة صحيحة. هذه العبادة ينبني آخرها على أولها فلا تتجزأ. فهنا لو أنه قام ليصلي وكبر وليس فيه أحد، فلما قام للركعة الثانية أحس بجاره أو صديقه أو شيخ أو إمام أو نحو ذلك، فقال نضبط الصلاة، طيب نتقنها إتقانا، فأطال الركوع وأطال الرفع وأطال السجود ونظر في هيئاته، يسجد على أعضائه 7، إذا سجد جاف وباعد وأتى بالسنة. لماذا؟ لنظر الناس إليه. فهذه لا تصح كلا الركعتين، صلاة هذه ليست صحيحة من ناحية الثواب والأجر، فهذه لنظر الناس وليست لله، فلا تقبل بل يؤزر ولا يؤجر. واضح؟ طيب، الحالة الثالثة أن يطرأ الرياء بعد العبادة، فهذا لا يؤثر عليها شيئا. إذن الرياء من ناحية التقسيم إما أن يكون قبل العبادة، وإما أن يكون أثناء العبادة، وإما أن يكون بعد الانتهاء من العبادة. بعد الانتهاء من العبادة لا يسترسل معه الإنسان، لأن الغالب أنه من وسوسة الشيطان. إذا انتهت العبادة ثم جاءك شيء في نفسك، فالغالب أنه من وسوسة الشيطان، فلا تسترسل معه ولا تلتفت إليه. وإن حمدك أحد عليه فقل الحمد لله ولا تخذ في الموضوع. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الباب المقصود منه التحذير من أن يعبد الله عز وجل من أجل الدنيا، أن يقصد العبد بعبادة الله عز وجل الدنيا. العبادة تطلب لماذا؟ تطلب بأي شيء أو لأي شيء؟ للأجر والثواب من الله عز وجل. لا تطلب أو لا يطلب بالعبادة الأجر الدنيوي، لا يطلب بالعبادة الأجر الدنيوي. فأنت لا تحفظ القرآن حتى تكون معيدا في كلية القرآن الكريم، ولا تحفظ المتون العلمية لتكون صاحب الوظيفة الفلانية وهكذا. القصد لا يكون بالعلم ولا بالعبادة أمور الدنيا، إن جاءت تبعا فلا حرج. فيجوز في باب التبعية ما لا يجوز في باب الاستقلال والأصل. فهنا يقول رحمه الله أن طلب الدنيا بعمل الدين من الشرك الأصغر الذي يجب على العبد أن يحذر فعله والوقوع فيه، لأن التوحيد لا يكمل إلا بتوحيد الله عز وجل في القصد والنية، صحيح؟ التوحيد لا يكمل إلا بتوحيد القصد والنية، المقصود ما عند الله، والنية وجه الله. والفرق بين هذا الباب والذي يليه أن الباب الأول يطلب بالعمل ماذا؟ نظر الناس، رؤية الناس. أما هذا فإنه لا يقصد نظر الناس، إنما يقصد نفع نفسه نفعا دنيويا، واضح؟ لذلك من الخطأ ما ينتشر اليوم بين الناس من كلام الوعاظ الذين جعلوا الدين كله للدنيا، صل على النبي حتى ماذا؟ تشفى من مرضك، صل على رسول الله حتى يقضى دينك، صل على رسول الله حتى تحل المشكلة التي بينك وبين زوجك، صل على رسول الله حتى تتيسر لك وظيفة. وهلم جرى، بل إن بعضهم يقول أنت في ضائقة مالية صل، أنت مهموم تريد حل صل. وهذه تعليم الناس، هذه المسالك تعليم لهم أن يخلوا في أمر دينهم. فالصدقة ليست لشفاء المريض، والحديث لا يصح بحال داووا مرضاكم بالصدقة، بل إنه من أنكر الأحاديث. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست لقضاء حوائج الدنيا. وهلم جر في الأمور التي تذكر العبادة من صيام أو صدقة أو نسك أو صلاة لله عز وجل، لله عز وجل. فمن صام ليحفظ صحته فله ما أراد، لكن ليس له نصيب عند الله عز وجل. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. فينبغي أن يعلم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمور فيها عاجل ثواب الله عز وجل على أعمال دينية، فإنه يقتصر عليها ويبين للناس أنها لا تصح أصلا إلا إذا كان القصد بها وجه الله. فمن كان يبر والديه، لا أن بر الوالدين عبادة الله عز وجل أوجبها عليه، إنما يبر والديه حتى يبره أبناؤه. بر الوالدين يجب على الإنسان وإن لم يتزوج. بر الوالدين يجب على الإنسان وإن لم يرزقه الله عز وجل ذرية في الدنيا. هذا واجب، هذا حق لله. فبعضهم يفعل الخير ليجزى به في الدنيا، فينتبه لمثل هذا. وما يورد على في هذا الباب يورد هو مثال للشبه لا للأدلة، للشبه لا للأدلة. وبعض الحقائق الدنيوية لا يصلح أن تقال للناس. فمثلا على سبيل المثال، الصلاة فيها أمور يذكرها أهل الطب عجيبة في نفع الصلاة، وبعضها حدثني بها كبار أهل الاختصاص في ذلك. لو أنك عرفتها على الناس والله لأشغلتهم عن صلاتهم، بل لزادوا في طولها، لزادوا في طول الصلاة من عظيم ما ينتفع به العبد من إطالته في الصلاة. فلا تفتن الناس، حدث الناس بما يعقلون، اتركه يصلي لله ولو لم يطل في صلاته، ولا تجعله يصلي من أجل حظه من الدنيا. نعم، عندك شيء؟ حكم الرياء ذكرنا أنه من كبائر الذنوب، وقد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون مباحا على حسب أنواعه الثلاثة التي ذكرناها. واضح؟ نعم. لا، هذا المباح. المباح يقول الفقهاء الأصوليون رحمهم الله، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. الطيب والتجمل من المباحات لذاته، يعني الأصل فيه، لكن قد يكون الطيب لا لذاته بل لأمر آخر كالتطيب يوم الجمعة يكون مسنونا. لماذا؟ للجمعة، للعيدين. فهذا ليس لذاته بل لأمر خارج عنه، فهذا من المباحات. لو أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يريد أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال إن الله جميل يحب الجمال. فضبط التفريق بين الأحوال، الحكم التكليفي مهمة، معرفة المباح والواجب والمسنون والمحرم والمكروه. نعم. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الباب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أولا، هذا واقع وسيقع، وكل زمان تأخر عن النبوة المخالفة فيه تعظم، المخالفة فيه تعظم، ويزيد الإنسان إيمانا وتصديقا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أن أمورا تستحلها الأمة وقد تقرر أنها من المحرمات، كالمعازف مثلا ونحوها، نرى من الناس من يلبس على المسلمين أمر دينهم فيحل لهم ما حرم الله، فنقول اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد ما أنصحه لهذه الأمة. فشاهد المقال أن هذه الأمة تبتلى بمن يحرم عليها الحلال أو يحلل لها الحرام، وبعضهم يوافق ذلك تقليدا وبعضهم شهوة وتتبعا. فمن أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فمقصود هذا الباب التنبيه على وجوب اختصاص الله جل وعلا بالطاعة. الطاعة حق لله عز وجل، ومن أعظم أنواع الشرك الأربعة شرك الطاعة، شرك الطاعة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله عز وجل، وإلا فطاعة الخلق لا تجب استقلالا، إنما تجب تبعا، إنما تجب تبعا. وأخص ما تكون الطاعة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. ومن أطاع مخلوقا في ذلك فقد أخل بتوحيده. وطاعة المخلوق في تحريم الحلال أو تحليل الحرام على درجتين: الدرجة الأولى طاعتهم في الاعتقاد، والدرجة الثانية طاعتهم في الموافقة أو في العمل دون الاعتقاد. الطاعة المرتبة الأولى الموافقة في الاعتقاد، يأتي مثلا يقول لك الغناء والمعازف حلال، طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ذلك أن المعازف حرام، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فبعضهم يطيع من أحل هذا الحرام في اعتقاده فيعتقد أنها فعلا حلال، وبعضهم يطيعه في العمل وإن كان يعرف أنها حرام. أعظم ما يكون الإخلال بالتوحيد إذا وافقه في الاعتقاد، فهذا إخلال بالتوحيد. أما الموافقة في العمل فهي في حكم المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. طبعا هذا الباب يعني يصلح أن يكون منهج في قضية التمذهب ونحو ذلك، لأن التمذهب الناس فيه بين طرفين ووسط، بعضهم غلا في المذاهب فعليه ينطبق ما في هذا الباب، غلا في المذاهب، فهذا حنبلي لا يرى إلا الحنابلة هم أحض الناس بالدليل وألزم الناس بالراجح، وبعضهم مالكي يرى حاله كحال الحنابلة، وبعضهم شافعي يرى حاله كحال أولئك، وبعضهم حنفي ربما قتل على مخالفة المذهب. طيب، وهذا كله من الخلل. والأئمة الأربعة من التعصب هذا براء كلهم رحمهم الله. المذهب أو التمذهب يسلك وهو من أنفع ما يكون في ضبط العلم، لكن لا يجوز لأحد أبدا أن يجعل متنا فقهيا كأنه صحيح الإمام البخاري، أو أنه ما اتفق عليه الشيخان، أو أنه سنن أبي داود التي عليها عمل الفقهاء، لا يجوز له ذلك. إنما هي أقوال وعلم، بعضه راجح بل أكثره راجح وبعضه مرجوح. فإذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة إذا اختلف قولهم فإنه ينظر في أقربهم للدليل وألزمهم له. يختلف ابن مسعود وزيد بن ثابت في مسائل في الفرائض، فما نقول ابن مسعود كذا وزيد كذا، لا، ينظر الأقرب. بل يختلف عمر رضي الله تعالى عنه مع علي رضي الله تعالى عنه، فينظر في المرجحات، ينظر في المرجحات. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. انتبه، والإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس تعظيما لسفيان، وسفيان باتفاق أهل العلم أنه من أهل الاجتهاد، بلغ رتبة الاجتهاد. لا تقول لي أحد من أرباب المذاهب من علماء المذاهب غير الأئمة الأربعة، تقول لي هو بلغ رتبة الاجتهاد وأنا ألزم جادته. سفيان رحمه الله باتفاق الأمة وأهل الملة على أنه من أهل الاجتهاد، بل بعضهم قال إن قوله حجة، يعني يتمسك به رحمه الله. مع ذلك يقول عرفوا الإسناد وصحته. سفيان رحمه الله، افهم كلام الإمام أحمد ماذا يقصد. سفيان رحمه الله له فقه مستنبط، وله أقوال قال بها بنص الدليل أو ظاهر الدليل أو عموم الدليل أو إطلاق الدليل. فهذا لا يسمى قول سفيان، هذا هو لازم أو دلالة الدليل. أما الرأي عندما يجتهد في إلحاق شيء بشيء، فهذا هو الرأي. وكذلك ما يتعلق بقضية المذاهب، المقصود أنه الإنسان لا يغلو، لا يقول قائل التبرك بالصالحين جائز. لماذا يا رجل جائز؟ قال: لأن الحنابلة مذهبهم الذي ذكر في كشاف القناع، ذكره الحجاوي ودرج عليه متأخريهم أنه يجوز. وهل كان الحنابلة أو متأخريهم بل حتى متقدميهم في أنفسهم دليل وحجة؟ جواب لا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن هذه تسهل العلم، لكن لا أجعل متنا ولا شرحا مذهبيا كأنه قال صلى الله عليه وسلم، أو كأنه قال أبو بكر وعمر. فالذين هم أقوالهم مع عدم الإجماع دليل وحجة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي قولا فقوله حجة، وإن لم يذكر دليلا ما لم يختلفوا أو يختلف عليه. إذا اختلفوا أو اختلف عليه فإن قوله حينئذ لا يكون حجة، لا يكون حجة. فلا نجعل هذا مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا الباب مقصوده تقرير وجوب التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النزاع، وهذا التحاكم حق للرسول صلى الله عليه وسلم، على أمته سواء كانوا فقهاء أو غيرهم، من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يتحاكموا إلى سنته ويرجعوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الشك، لا يقول أن أحد أنا على مذهب فلان وأرى استحباب صوم يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وهو من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستقيم التوحيد إلا بذلك. ومن باب الفائدة، من أعظم ما يجعل التوحيد في حياتك عملا أن تكون من أكثر الناس علما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى قدر علم الإنسان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام على قدر توحيده. فانظر في هديه كيف ينام عليه الصلاة والسلام، إذا أتيت به فأنت تنام على التوحيد، تنام على التوحيد. طيب، هنا الوقفة الأولى في وجوب التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما تنازع فيه الناس فإنه يرد إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنته، سواء كان هذا التنازع في أصول الدين أو فروعه، فإن الكتاب والسنة فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، وبعض المسائل حتى في الاعتقاد، بعض تفاريع وليست أصول مسائل العقيدة وقع فيها الخلاف، والصحيح أنه يجب في هذه المسائل أن ترد إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس في اتباع الهوى على مراتب، هذه الوقفة الثانية. من كان هواه تابعا، هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حال الكمل من أهل الإيمان، هواه تابع وليس متبوع، هواه تابع وليس متبوع. وأما الحالة الثانية، من كان هواه متبوعا وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تابعا لهواه، إذا كان بالكلية فهذا هو حال الكافر. وأما المرتبة الثالثة فالذي بين ذلك، أحيانا هواه يكون تابعا وأحيانا يكون هواه متبوعا، وأحيانا يكون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تابعا وأحيانا يكون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام متبوعا. فهذا حال من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. يعني أحيانا مثلا لا يرى العصبية القبلية ولا العرقية، لا يراها. إذا كان لا يرى العصبية والقبلية العرقية فهذا هواه تابع ولا متبوع؟ تابع، أحسنت. لكن في بعض الأمور يرى أن التمذهب بغير مذهبه باطل، وأن مذهبه الفقهي المعين هو الحق الذي لا يجوز أن يعبد الله بغيره، وأن قول بقية المذاهب أقوال باطلة. هذا هواه تابع أو متبوع؟ متبوع. طيب، قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي أسماء الله جل وعلا وصفاته، أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. ومقصود هذا الباب التحذير من جحد شيء من أسماء الله عز وجل أو صفاته، لا تعطيلا ولا تأويلا ولا تمثيلا ولا تشبيها، لأن ذلك مناف لأصل التوحيد. فالتوحيد يقوم بأصوله أو بأقسامه الثلاث: توحيد الله في ربوبيته أو في أفعاله، وتوحيد الله في إلهيته أو في أفعال عباده، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا شك أن أصل الإيمان وقاعدته التي يبنى عليها الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. لذلك كان أكمل الخلق في هذا التوحيد الأنبياء والرسل. لذلك بعض العلماء يسمون توحيد الأسماء والصفات يسمونه توحيد الأنبياء والمرسلين، لأنه أميز ما يكون هذا التوحيد في الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والجحود لأسماء الله تعالى وصفاته نوعان: أولا جحود إنكار وتكذيب، إنكار وتكذيب، وهذا كفر ولا شك. وتعرفون الجعد لماذا قتل؟ قال: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما. هذا إنكار وتكذيب. الله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا يقول لا. فهذا لا شك أنه إنكار وتكذيب، فهذا كفر بإجماع المسلمين. وأما الثاني فهو الإنكار التأويل، إنكار التأويل، ووقع فيه طوائف كثيرة، توسعوا في اللغة فوقعوا في التأويل الذي هو تعطيل وإنكار لأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا درجات متفاوتة في الشخص وفي القول. فمن أنكر الإنكار أو الجحود الذي اعتمد على التأويل صفة الاستواء، صفة الاستواء، فإن تفسيرها بالاستيلاء لا يصح لا نقلا ولا عقلا ولا لغة، إلا أنهم استندوا، وإن كان استنادهم ضعيفا إلا أنه يدخل في باب التأويل والشبه، فهذا لا يلحق بباب التكذيب والإنكار. التكذيب والإنكار شبه قامت عندهم وظنوا أن هذا هو الكمال في حق الله عز وجل، وتمسكوا بما هو أوهى من بيت العنكبوت، فقالوا استوى بمعنى استولى. ومنه ما هو أقل ما يتعلق بصفة الكرسي، فبعضهم تأول الكرسي بأنه العلم، ولا شك أن هذا خلاف إجماع الأمة، وما روي عن الحسن في تفسير الكرسي بالعلم أو بالعرش لا يصح سندا إليه أصلا. فالكرسي موضع القدمين من ربي جل وعلا باتفاق السلف وإجماعهم، وما نقل عن بعضهم لا يصح عنه أصلا. فهذا يعني تأويل فاسد، لكن الشبهة فيه أقوى من الذي سبقه، لأنهم قالوا الكراسي هم يعني العلماء، وقاسوا بعض الأقيسة التي حتى اللغة لا تقبلها، لأن الكراسي من التجمع وليست من العلو والارتفاع، كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة الذي هو فقه اللغة في هذا الكتاب. الشاهد أن الإنكار إذا كان مبني على تأويل فإن هذا لا يعد كفرا، لكنه باطل. أما إذا كان لا مسوغ له في اللغة أصلا فإن هذا يلحق بالأول. وهنا تنبيه ذكره ابن حجر رحمه الله، فنذكره عنه كأنه بيننا بعلمه رحمه الله، تنبيه مهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول: وفيه دليل على أن المتشابه، عندما ذكر قول علي حدث الناس بما يعقلون، هذا رواه البخاري، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومن كره التحديث ببعض دون بعض كأحمد مثلا في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، يعني الإمام أحمد رحمه الله، انتهى كلامه. الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى تحديث الناس بالأحاديث التي ظاهرها جواز الخروج على الحكام والسلاطين، ومالك رحمه الله كان لا يرى التحديث بأحاديث الصفات، حتى يعني طبعا بضابط معين وليس إنكارها من الدين، لكن العوام حدث الناس بما يعقلون، وأبو يوسف في أحاديث الغرائب، كل هذا كانوا ينهون عنه رحمهم الله أجمعين. فبعض الناس ربما حدث الناس فأوهم عوامهم بجواز منكر محرم، وهذا لا شك أنه من الخلل الذي يكون من بعض من يخاطب العوام كخطباء الجمع والوعاظ ونحوهم. لذلك أمر كان متفق عليه عند العلماء والآن يكاد يكون متفق على خلافه في زماننا. العلماء قديما كما ذكر الحافظ بن مفلح رحمه الله في الآداب أن محادثة أن مخاطبة العوام من أصعب الأمور، من أصعب الأمور. وأصبح الآن كل أحد يطلع له مقطع تمام وينظر في الكتاب ولا في السنة ويفهم شيء ويخاطب الآلاف والملايين، وهذا لا شك أنه من الجرأة التي لا تحمد، والجرأة غير الشجاعة. الجرأة ليست من المحامد، المحامد الشجاعة، أما الجرأة فيحسنها الأحمق، صحيح؟ الجرأة يحسنها حتى الأحمق وليست مدحا. لذلك لا يوصف النبي عليه السلام بأنه جريء، إنما يوصف بأنه شجاع صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير. هذا الباب مقصوده التنبيه على أن إضافة النعم إلى المنعم وهو الله تبارك وتعالى من الأمور الواجبة على الخلق لله عز وجل. وطبعا التوحيد ما هو؟ التوحيد ما هو؟ حق الله على العبيد، فحقوق الله عز وجل على عباده هي التوحيد. فإضافة النعم إلى المنعم وهو الله جل وعلا حق لله عز وجل على عباده، ومن أضاف النعم إلى غير الله عز وجل فقد وقع فيما ينافي أصل التوحيد أو كماله، أصل التوحيد أو كماله، وذلك بحسب اعتقاد ذلك القائل. وحال الناس من النعم في الوقفة الأولى، حال الناس مع النعم ينقسم إلى ثلاثة أحوال. الحال الأول من الناس من يقر بقلبه ولسانه أنها أن النعم كلها من الله عز وجل وحده، تفضلا من الله لا استحقاقا، تفضلا من الله لا استحقاقا، ويضيف هذه النعم إلى الله جل وعلا. والحال الثانية أن من الناس من يقر بقلبه أن النعم من الله عز وجل كلها، لكنه بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى غيره جل وعلا، إلى نفسه مثلا أو إلى سعيه أو إلى غيره. وهذا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد. والثالث من ينكر بقلبه ولسانه نعم الله عز وجل عليه، وهذا حال أهل الكفر والعياذ بالله. والوقفة الثانية في الشكر، الشكر من أعظم صفات أهل التوحيد، الشكر، عبادة الشكر. لا أريد أن أطيل الكلام فيها إلا أن الشكر يقوم على ثلاثة أركان: أولا اعتراف القلب بنعم الله عز وجل عليه، وثانيا التحدث بها والثناء على الله عز وجل بها. يقول: لطف الله بي ورزقني ربي وأكرمني ومن علي، ولولا فضله. هكذا يتحدث بها: وأما بنعمة ربك فحدث. والأمر الثالث: الاستعانة بهذه النعم على طاعة المنعم جل وعلا، فهو يسخر نعم الله عز وجل عليه في الطاعة والمباح، في الطاعة والمباح. والناس في إضافة النعم إلى الأسباب، إضافة النعم إلى الأسباب ثلاثة، على ثلاثة أنواع. إضافة النعم يعني العلاقة بين السبب والنعمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عندك سبب وعندك نعمة. التلازم بينهما، العلاقة بينهما ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إضافة النعم إلى سبب صحيح، صحيح إما شرعا وإما كونا أو حسا، فهذا جائز بشرط أن يعتقد أنها من الله عز وجل. والحالة الثانية: إضافة النعم إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، كمن يضيف إلى التولة أو القلائد أنها تمنع العين، أنها تمنع العين، يعني هذا سبب ظاهر مرئي مشاهد ملموس لكنه ليس صحيحا، فهذا من الشرك الأصغر. والثالث: إضافة النعم إلى سبب خفي لا تأثير له إطلاقا، فهذا شرك أكبر، كمن يضيف دفع البلاء أو رفعه أو نزول المطر أو غيره إلى شجرة أو إلى ضريح أو إلى قبر، هذا سبب خفي، وهذا شرك في الربوبية والإلهية. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا الباب المقصود منه التنبيه على شرك الألفاظ، شرك الألفاظ، لأن توحيد العبد لا يتم حتى يوحد الله عز وجل في قوله وفعله وقلبه، فلا يجعل لله عز وجل ندا في قلبه وقوله وفعله. والنصوص التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الباب تفيد أن التنديد باللفظ يعد من الشرك الأصغر، كقول بعضهم: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، وأعوذ بالله وبك، وكذلك الحلف بغير الله، فالواجب الحذر من هذه الألفاظ وصيانة اللسان عن نطق بها. ومن صان لسانه من الوقوع في هذا الشرك فعليه أن ينسب النعم إلى المتفضل بها وحده جل وعلا، فيقول لولا الله ما حصل كذا وكذا، وبهذا يكمل التوحيد. ولو قال لولا الله ثم فلان فلا بأس في ذلك. والسبب في المنع من الأولى والجواز في الثانية أن العطف بالواو يقتضي التشريك، يقتضي التشريك، والعطف بثم لا يقتضي التشريك، إنما يقتضي الترتيب والتعقيب ثم. وهذا يدعونا إلى أمر مهم، هناك في مباحث الألفاظ، في مباحث أصول الفقه، ما يعرف بمعاني الحروف، وصلها بعضهم إلى قرابة 20 حرف، لأن هذه الحروف لها تعلق بالأحكام سواء الفقهية أو الاعتقادية، فالذي يعرف معناها يعرف يعني دلالة الحرف في كل نص. وبهذا نعلم أن الألفاظ في نسبة النعم تكون على 3 درجات، الألفاظ في نسبة النعم تكون على 3 درجات. الدرجة الأولى أن يقول لولا الله لما حصل كذا، ولا يذكر أحدا إلا الله، كما في خبر عائشة في حديث الإفك عندما نزلت براءتها رضي الله تعالى عنها، فهذا هو الكمال. والدرجة الثانية أن يقول لولا الله ثم فلان لما حصل كذا، فهذا جائز، لكن لا يكثر الإنسان منه، لا يكثر الإنسان من ذلك. والثالثة أن يقول لولا الله وفلان، فهذا محرم لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر الذي يعد من شرك الألفاظ. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. مقصود هذا الباب باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، التحذير من الأحوال التي تنافي التعظيم، وهذا أنتم أيها الطلبة طلاب العلم أحوج ما يكون الإنسان إلى التعظيم، أنتم لأنكم قدوة، والتعظيم حتى في مراعاة اللفظ من طلاب العلم تتأكد. فمن أعظم أخلاق طلاب العلم والمؤمنين عموما، لكن القدوات من باب أولى، أن يلازموا أو يلزموا تعظيم النصوص وتعظيم الدين. والإمام رحمه الله يحذر من الأحوال التي تنافي تعظيم الله عز وجل، ومن ذلك ما جاء من الوعيد في حق الله من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية. ولذلك يعني بعضهم سأل سؤال وهنا يحسن جوابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي خليل. لماذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون له خليل؟ قال العلماء: لأن قلب النبي عليه الصلاة والسلام قد امتلأ بتعظيم الله وحبه وإجلاله وتوقيره، فلا مكان لأحد في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والخلة أعلى ما يكون من مراتب المحبة. فقلب النبي عليه الصلاة والسلام قد امتلأ بمحبة الله، فلذلك عليه الصلاة والسلام يقول: أبرأ إلى الله أن يكون لي خليل. هذا وجه براءته عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل اتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد أن هذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يقوم نفسه وأن ينظر في حاله، أن ينظر في حاله، إذا صلى يعظم صلاته. كيف يعظمها؟ بمراعاة قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا وقع بينه وبين الناس خصومة يعظم الله عز وجل، فيرى العوام والسفهاء وغيرهم أن الرجل معظما لله عز وجل. مرة حضرنا مناسبة وكان فيه في المجلس من أهل العلم والمشايخ، فبدأ كما هو معروف بتلاوة آيات من القرآن، وكان حتى من يحمل أوسمة في العلم، وأنا شاهد، يتحدث مع من بجواره والقارئ يقرأ القرآن. إذا رأى العوام هؤلاء وقد صدروا في المجلس، وضعوا في صدر المجلس، والناس بالعشرات أو المئات يتحدثون فيما بينهم وقارئ القرآن يقرأ، أي رسالة يتصل إلى أولئك العوام؟ وليس الأمر عند هذا. بعدها بوقت قام رجل يلقي شعرا، فكان بعض أولئك الذين حملوا العلم أسكتوا واسمعوا، فأسكت الناس لسماع الشعر، وما سكت هو عند تلاوة القرآن. أنا أذكر هذا حتى ينظر طالب العلم في نفسه كيف يرى الناس تعظيمه لله عز وجل ولدينه. من ذلك إذا حلف لك أحد بالله، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى. طبعا الفقهاء يختلفون في هذا الحديث، وكثير منهم يرى أن هذا في باب التقاضي، في باب التقاضي، إذا حضر الخصوم عند القضاء فمن أحوال الحكم والبينات وما يتعلق بالنكول اليمين. فلو ادعى مدع على أحد أن هذا له، وهو له، هو له فعلا، لكن ليس لديه بينة، لا بينة عنده، فأحضر إلى القاضي وحرر في الدعوة، تحرير الدعوة معروف، ليس معنى كتابتها، تحرير الدعوة عند الفقهاء معروف. ثم جاء حضر مجلس التقاضي، فإنه يطالب بالبينة، لا بينة عنده، للقاضي بأحوال مخصوصة أن يطلب من المدعى عليه أن يحلف. إن حلف المدعى عليه أنها له والمدعي لا بينة عنده، فإذا حلف له بالله فليرضى، فليرضى ولا يشكك ولا يطعن، يرضى. هذا هو المعنى الظاهر في كلام الفقهاء على هذا الحديث: ومن حلف له بالله

من خلق الله منقاد لأمره، فمن سبه فقد ظلم واعتدى، فالدهر ليس أهلا أن يسب، ومن سبه فهو أولى وأحرى بالسب والذم والشتم منه. أما المفسدة الثانية أن في سب الدهر ما هو متضمن للشرك، أو وسيلة إليه، لأن الغالب أن من سب الظن إنما لظنه أن لمن سب الدهر أن الدهر يضر أو ينفع، يعطي أو يمنع، وأن الدهر ظلم عندما أعطى فلانا ومنع فلانا، وعندما أضر فلانا ونفع فلانا. المفسدة الثالثة أن سب الدهر فيه إنما يقع على فعل من فعل هذه الأفعال، وفي حقيقة الأمر فالذي يعطي والذي يمنع والذي يضر والذي ينفع إنما هو الله عز وجل وليس الدهر. فمسبة الدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب جل وعلا، فقد آذى كما قال في الترجمة فقد آذى الله. وحكم سب الدهر على التفصيل الآتي: أولا أن يسب الدهر ويقصد من هذا السب الخبر المحض دون اللوم، الخبر المحض دون اللوم. والسب في اللغة أوسع من السب في الاصطلاح، السب في اللغة مجرد النعت بالنقص أو بالذم، واضح؟ يبينه المثال، كان يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، هذا مدح ولا ذم لليوم؟ ذم. فهذا من النوع الجائز، من النوع الجائز المباح، خبر محض. النوع الثاني أو القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كما يعتقد الدهرية، أن الذي يخلق ويحيي ويميت الدهر، فهذا شرك أكبر، وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا كفر والعياذ بالله، مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الخالق غير الله أو أحدا مع الله. الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم لكنه ليس من الشرك، ليس من الشرك أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الفاعل هو الله، هي مشيئة الله، هو قضاء الله، هو قدر الله، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده. بعضهم مثلا يحصل له أمر في يوم الخميس مثلا، فيسب يوم الخميس أو يسب يوم السبت أو يقول أنا لا أحب هذا اليوم، واضح؟ لماذا؟ لأنه تعرض فيه مثلا لحادث أو مصيبة أو بلاء. طيب، قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضاع. هذا الباب المقصود منه التنبيه على اختصاص الله جل وعلا بالتعظيم المطلق، فالموحد لا يجعل مخلوقا في منزلة الله جل وعلا فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. لذا نص المؤلف رحمه الله على المنع من التسمي بالأسماء التي معناها خاص بالله جل وعلا، كالتسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك، فمن مقتضيات التوحيد أن لا يوصف بها إلا الله جل وعلا، وأن لا يسمى بها إلا الله جل وعلا. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في سياق ما دلت الشريعة على تحريم التسمي به: كل اسم فيه دعوة ما ليس للمسمى فيحمل من الدعوة والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال. ومنه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. الحديث متفق عليه. ومثله قياسا ما حرمه الله ورسوله: سلطان السلاطين، حاكم الحكام، شاهن شاه، قاضي القضاة. وكذا تحريم التسمية بمثل سيد الناس، سيد الكل، سيد السادات، وست النساء، ونحو ذلك من الأمور التي فيها تزكية مطلقة. نعم. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الباب الذي نختم به هذا المجلس، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، مقصود هذا الباب بيان أن من تحقيق التوحيد احترام أسماء الله تعالى وتعظيمها، وأن من تعظيمها عدم التسمي بها، مما لا يصلح إلا لله تعالى. وتغيير الاسم لأجل هذا المعنى. قال ابن الأثير رحمه الله في شرح في حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح، وإنما كره ذلك لئلا يشارك الله تعالى في صفته، لئلا يشارك الله عز وجل في صفته. وذكر الشيخ بكر رحمه الله في تسمية المولود في رسالته النفيسة تسمية المولود قال: التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا تجوز التسمية باسم يختص به الرب سبحانه، مثل الرحمن والرحيم والخالق والبارئ إلى غير ذلك. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك. طيب اجلسوا، فيه أمر، لا تذهبوا، الدرس انتهى الآن. في سؤال مباشر؟ لا، تتوقعون في اختبارات الآن؟ ها؟ عندك سؤال؟ سل. رحيم ليس كالرحمن أو الرحيم، في تفاصيل كثيرة فيما يتعلق ب ضابط التسمي، ضابط التسمي، بعضها يقبل الاشتراك وبعضها لا يقبل الاشتراك. يعني الاشتراك في أصل الصفة، كان تقول فلان الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، الكريم من أسماء الله ومن صفات الله، لكن هنا الاشتراك في أصل الصفة وليس في كل الصفة. واضح؟ طيب. يقول أخونا: هل الدهر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته؟ الدهر ليس من صفات الله وليس من أسماء الله عز وجل، فإن الله هو الدهر. هذا يعني إن شاء الله يأتي إن أحيانا الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالرسالة الواسطية، وهي مباحث الأسماء والصفات. ربما بعضكم حضر قبل يعني 3 سنوات أو 4 سنوات لا أذكر، دورة هنا في جامع دار الهجرة عن القواعد المثلى، سبق الكلام في التفصيل عليها ما يتعلق بالأسماء، لكن إجمالا هذا الخبر لا يدل على أن الله عز وجل هو الدهر، يعني اسمه ولا صفته. وضابط أن يكون الاسم اسما أن يكون قد حمل الحسن من كل وجه، وضابط أن تكون الصفة صفة أنها قد اشتملت على الكمال من كل وجه. كتاب هنا، يعني الله يعينك، هذا وزع الإخوة كل مكان، عدو والبقية عاد الذي لا يأتيه يدعو لإخوانه، هذه كمية التي بقيت، يعني الأولى في الأولى كل مكانه. الضابط هذه الكاميرا هذه هي الفاصل بينهما، برزخ، هذا البرزخ، هؤلاء هنا وهؤلاء هنا. طيب. الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها بعد في وقتها. أنا بس لماذا؟ لأن أنا حريص عليكم، كان المفروض أنه ما توزع في الغرفة عند الإخوة المنظمين هنا، لكن بعضهم ربما يعني جاء عرضا وبعضهم حضر قصدا للدرس، هؤلاء أولى. وعلى العموم من باب التنبيه، هناك بعض الأخطاء وبعض السقط الذي لا يضر على المادة العلمية موجود، تصحيحه موجود في نسخته الثانية وهي رقمية، موجودة في صيد الفوائد، موجودة في صيد الفوائد. فإذا أشكل عليك هنا يعني كلمة أو شيء، ارجع إلى النسخة الثانية أو الطبعة الثانية وهي رقمية، تجد التصحيح إن شاء الله. وممكن بدل يعني يسحب هذا الرقمية ويطبعها ينسخها، ترى أجمل وأنفس من هذه التي في طبعتها الأولى. موعد إن شاء الله بعد المغرب.